نعم احسن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مما تقدم في المجلس السابق أن ذكرنا أهمية الحفظ لطالب العلم، وأنه الخزينة التي يستطيع أن يغترف منها وأن يأخذ منها متى شاء، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة لا يبقى له سوى ما حفظه في صغره وفي بداية طلبه للعلم. وذكرنا أيضاً أنه ينبغي لطالب العلم حينما يريد أن يختار متناً من المتون أن يكون هذا المتن متصفاً بأوصاف ثلاثة: الوصف الأول أن يكون محرراً، والوصف الثاني أن يكون معتمداً، والوصف الثالث أن يكون مخدوماً بالشروح والحواشي. ونذكر الآن أهم المتون التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يحرص على حفظها وأن يجعلها أساساً يعتمد عليه بعد الله تعالى في كل فن من فنون العلم. فنبدأ أولاً بالعقيدة، والعقيدة كما هو معلوم على قسمين: القسم الأول ما يتعلق بتوحيد العبادة، فمن أحسن الكتب وأعظمها كتاب التوحيد للشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأما ما يتعلق بالأسماء والصفات والسمعيات فمن أحسن الكتب المختصرة في هذا العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن أضاف إلى ذلك عقيدة السفاريني أو المنظومة السفارينية فحسن. ثانياً، فيما يتعلق بالحديث، فالحديث منه ما هو أصول له ومنه ما هو أحاديث. فما يتعلق بأصول علم الحديث أعني المصطلح، من أنفع الكتب وأقصرها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. أما ما يتعلق بالأحاديث فهنا كتابان: كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر، وكتاب عمدة الأحكام. والبلوغ أحسن لطالب العلم من العمدة، لأنه في الواقع عمدة وزيادة، لأنه كما هو معلوم أن عمدة الأحكام اقتصر مصنفها على أحاديث الصحيحين، والصحيحان لم يستوعبا ما يتعلق بالأحكام الفقهية، فهناك مسائل فقهية ليس لها أدلة في الصحيحين، وإن كانت تدخل في عموم الأدلة لكن أدلة خاصة. ولذلك مثلا باب المياه لا تجد حديثا في الصحيحين فيما يتعلق بباب المياه من الماء الطهور لا ينجس شيء، ومن أحكام المياه، وإن كانت قد توجد أدلة يستدل بها على ذلك. فحقيقة الأمر أن من حفظ بلوغ المرام فقد حفظ العمدة والزيادة، ويمكن أن يلحق ما لم يذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ أن من أحاديث الصحيحين في العمدة أن يلحقه في نسخته وأن يحفظه. إذن فيما يتعلق بالحديث بالنسبة لمصطلح الحديث نخبة الفكر، وبالنسبة لحفظ الأحاديث بلوغ المرام. نأتي لعلم أصول الفقه. فأصول الفقه المؤلفات فيه كثيرة، لكن قلما تجد مصنفا محررا، لأن غالب المصنفات المختصرة تجد أنها على مذهب معين، إما على مذهب الشافعي، وإما على مذهب أبي حنيفة، وإما على مذهب الإمام مالك، وإما على مذهب الإمام أحمد. ومن أحسن الكتب أو المنظومات فيما يتعلق بعلم أصول الفقه منظومة أصول الفقه وقواعده لشيخنا رحمه الله، هي منظومة في 100 وبيتين 200 من الأبيات، فيها قواعد وضوابط أصولية وفقهية ينتفع بها طالب العلم. ويمكن أيضاً لطالب العلم الذي يريد أن يرتقي في علم أصول الفقه أن يحفظ مختصر التحرير، فإنه من أنفع المتون المختصرة في علم أصول الفقه. نأتي إلى علم الفقه، وهذا يختلف بحسب كل مذهب، فكل مذهب من المذاهب له فن له متن يخدمه، لكن سنتكلم عن ما يتعلق بمذهب الحنابلة. من أحسن الكتب المختصرة في الفقه كتاب زاد المستقنع، يعني مختصر المقنع للحجاوي رحمه الله، فإن هذا الكتاب من أحسن ما صنف من كتب المتأخرين فيما يتعلق بفقه الإمام أحمد رحمه الله. ويلي ذلك الدليل، لكن حفظ الزاد خير من حفظ الدليل، من جهة أولاً أن زاد المستقنع أكثر مسائلاً، أكثر من حيث المسائل من دليل الطالب، وأيضاً أنه أوسع من حيث الأبواب. ولذلك مثلاً تجد أن صاحب زاد المستقنع ذكر صفة الصلاة وصفة الحج، وهذا لم يذكر في دليل الطالب، وإن كان دليل الطالب يمتاز على زاد المستقنع بمزيتين: المزية الأولى حسن الترتيب، والمزية الثانية أن ما فيه هو المذهب، لأنه في الواقع مختصر من منتهى الإرادات، والمنتهى هو العمدة في مذهب الحنابلة. فمزية أو ميزة دليل الطالب أولاً الترتيب، وثانياً أن ما فيه من المسائل هي مذهب الحنابلة، لأنه مختصر من منتهى الإرادات. بقينا في إيش؟ علم اللغة والنحو. من أحسن الكتب وأخصرها وأنفعها ألفية ابن مالك، يعني يمكن لطالب العلم أن يترقى، يقرأ الأجرمية ويقرأ قطر الندى، لكن يجعل جهده وحفظه في حفظ ألفية ابن مالك رحمه الله في النحو. التفسير لا يحضرني، يعني من يمكن طالب العلم أن يقرأ مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لا تحفظ، يقرأها ويستفيد منها وينتفع منها. أيضا أصول في التفسير لشيخنا، ومن أراد أن يتوسع هناك كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، إلا أنه ينقصه التحرير، يعني هو جامع من حيث المسائل المتعلقة بعلوم القرآن، إلا أنه يحتاج إلى تحرير فيكون مرجعاً لطالب العلم، يعني يبني طالب علمه فيما يتعلق بالتفسير على مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى ما كتبه شيخنا الأصول من علم الأصول، وكذلك أيضاً ما كتبه الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير من القواعد. ويمكن أن يرجع إذا أراد الاستزادة إلى المطولات في ذلك. نعم، بقي شيء من قبل يعني حتى نتعدى هذه. نعم، ها السيرة النبوية، الكتب فيها كثيرة، فيها السيرة النبوية لابن هشام رحمه الله، أو أن يقرأها من البداية والنهاية. وهناك أيضا زاد المعاد الهدي لابن القيم رحمه الله، ومختصر السيرة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وللشيخ عبد الله بن محمد أيضا. فالكتب يعني السيرة كثيرة، لكن عمدتها أو أصلها من بداية والنهاية للحافظ بن كثير، وكذلك السيرة النبوية لابن هشام، ولها مختصرات. نعم نعم، ها ذكرنا العقيدة، قلنا العقيدة ما يتعلق بالتوحيد الألوهية والربوبية في كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ما يتعلق بالأسماء والصفات والسمعيات العقيدة الواسطية. ها الطحاوية جيدة لكنها مختصرة وليست محررة كتحرير العقيدة الواسطية شيخ الإسلام تيمية. يعني طالب العلم إذا أراد أن يبذل جهده وطاقته يعني يختار متن، يختار متنا كما قلنا محررا مختوما. والطحاوية وإن كانت متن لكن شرحها غالب ما ذكره ابن عز الحنفي من كلام شيخ الإسلام ابن القيم، نقله منهم لكنه لم ينسبه لأسباب. نعم شكرا. البلاغة فيه ما يحضرنا شيء والله معين في البلاغة، لكن فيه البلاغة الواضحة لطالب العلم المبتدي، كتب البلاغة كثيرة. نعم كيف؟ منار السبيل شرح للدليل، شرح للدليل مو ليس مثلا شرح. منار السبيل في شرح الدليل، دليل الطالب ابن ضوير رحمه الله. منطق لا أنصحك بالمنطق، في السلم في المنطق، لكن المنطق كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. اللي يحتاج المنطق اللي يريد أن يرد على المناطق أو أهل الكلام لا بد أن يعرف المصطلحات فيما يتعلق بذلك. نعم يقول المؤلف رحمه الله وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص، وذلك أن أهل العلم لهم حق عام من توقيرهم وإجلالهم وتقديرهم لأنهم حملة الشريعة، فتوقيرهم من توقير الشريعة وإهانتهم وازدراءهم من ازدراء الشريعة، فلهم حق عام من محبتهم والثناء عليهم وتلقي العلم عنهم والحرص على نشر علمهم بشتى الوسائل والذب عن أعراضهم وعدم تتبع زلاتهم وعثراتهم، لأن تتبع الزلات والعثرات ونشرها بين الناس مما يحط من منزلة العالم ومن قدره عند الناس، وإذا نزل أو نزلت منزلته عند الناس فإن هذا يؤثر أيضاً على العلم الذي يحمله. فنحن نقدر العالم ونجله لا لذاته وشخصه ولكن لما يحمله من علم الشريعة. أما الحق الخاص يعني هذا الآن حق عام، الحق الخاص لأن هذا العالم وهذا المعلم قد فرغ وقته وبذل جهده في تعليمك وفي تلقينك العلم وإفهامك إياه، فله عليك هذا الحق وهو التوقير والتأديب من غير غلو ولا جفاء، لأن من الناس من يغلو في المعلم ومنهم من يحصل منه جفاء. نعم يقول وأما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين لأنه محسن والله عز وجل يحب المحسنين. قال ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم. أعظم إحسان يقدم لك هو الإحسان الذي يتعلق بالدين، لأن هذا الإحسان يبقى أثره لك حتى بعد الموت. قال ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين ومن أتى من بعدهم من ذريتهم ومن غيرهم. ولذلك ينبغي للعالم أيضاً أن يستغل جميع المواسم والأوقات في نشر العلم الشرعي، فيستغل المواسم ويستغل الأزمان ويستغل المجالس في نشر العلم الشرعي وفي تصحيح ما يحتاج إلى تصحيح، سواء كان هذا في أمور العقيدة أو في أمور العبادة أو في أمور المعاملة. فمثلاً يستغل المواسم، لأن استغلال المواسم أدعى لقبول الناس لهذا العلم، لأن النفوس تكون متشوفة ومتشوقة لهذا العلم. فإذا مثلا أتى موسم الحج، الناس تتشوف إلى معرفة أحكام الحج، تتشوف إلى معرفة أحكام عشر ذي الحجة، تتشوف إلى معرفة أحكام الأضحية وما يتعلق بها. فحينئذ تكون الأسماع قابلة لتلقي ما يرد إليها من العلم، فيستغل هذا الموسم. أرأيت لو أنه في ذي الحجة صار يتكلم عن الصيام وأحكام الصيام، قد لا يجد آذانا صاغية. كذلك أيضا في موسم رمضان أو قبل رمضان يتكلم عن أحكام الصيام وما يحتاج الناس إليه من المفطرات ومن صلاة التراويح ومن استغلال هذا الموسم. إذا جاء موسم الشتاء يستغل ذلك بما يناسبه من الكلام على الطهارة وأحكام المسح على الخفين ونحو ذلك. إذا جاء موسم الإجازات الصيفية يستغله بحث الناس على استغلالها بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وفي معاشهم وفي معادهم. هذا استغلال الموت. استغلال أيضاً المجالس، فإذا جلس مجلساً عاماً فإن من المناسب أن لا يخرج من هذا المجلس إلا وقد نفع الجالسين، ينفعهم إما بأن يقول أحد عنده سؤال أو بأن يوعز إلى شخص من الجالسين أن يسأله مسألة حتى ينفتح الباب. وقد كان شيخنا رحمه الله يصنع ذلك، كان إذا ذهب إلى المجالس العامة يوعز لمن يكون معه أو أتى به إلى هذا المجلس، يقول مثلا اسألني عن المسألة الفلانية مما يحتاج الناس إليه، فإذا سأله انفتح الباب. ولا يريد أنه إذا أتى المجلس جلس وقال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كأنه مجلس علم، لا يريد أن لا يثقل على الناس، فكأنهم هم الذين بدأوا وبادروا بسؤاله لا أنه هو الذي بدأهم بذلك حتى لا يثقل عليهم. فإذا جلس المجلس وسلم عليهم وسأل عنهم، بادر هذا الرجل مثلا بالسؤال، يقول أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم كذا وكذا، فيجيب، حينئذ ينفتح الباب، فتجد أن هذا طيب يا شيخ لو كان كذا، ثم يأتي آخر فينقلب هذا المجلس من مجلس قيل وقال ومجلس يعني قد يكون فيه لغط أو أمور لا تنبغي إلى مجلس علم، فيكونون مأجورين على هذا المجلس ومنتفعين به. يقول ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة. أيضا يستغل ما يتعلق بخطب الجمعة في التنبيه على ما يقع الناس فيه من أخطاء، سواء كانت ذلك فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بالعبادة أو فيما يتعلق بالمعاملة. فأنت لو فتشت في أحوال الناس لوجدت خللا في العقيدة، قد يكون هذا الخلل، لا أقول إن هذا الخلل أنهم يعبدون أصناما أو يدعون أحدا من غير الله، لا، قد يعني في مجتمعنا والحمد لله كل هذا منتف بحمد الله عز وجل، لكن قد يكون هناك نقص في التوكل على الله عز وجل، في الاستعانة بالله، في الاعتماد على الأمور المادية وعدم الاعتماد على الله وأن يكل أمره إلى الله. أيضا أخطاء تتعلق بالعبادة، قد يكون عندهم أخطاء في الوضوء، أخطاء في الصلاة، أخطاء في الصيام، اعتقادات فاسدة، يصحح هذه الأمور. أيضا ما يتعلق بالمعاملات، قد يتعاملون ببيعات محرمة أو يكون فيها ربا وهم لا يشعرون بذلك، فإذا نبههم على هذه الأمور، المخالفات المتعلقة بالعقيدة والمخالفات المتعلقة بالعبادة والمخالفات المتعلقة بالمعاملة، حينئذ يكون قد أفادهم فائدتين: الفائدة الأولى إيصال العلم الشرعي إليهم، والفائدة الثانية تصحيح ما فهموه خطأ من الشريعة سواء في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة. نعم. نعم، فلولا العلم لكان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون، لأنه لا فرق بينهم وبين البهائم، بل إن الحجة قامت عليهم، لأن الله عز وجل ركب فيهم عقولا، لكن العقل الذي انتفى عنهم حال جهلهم هو عقل الرشد. ولهذا قال الله عز وجل في أمثال هؤلاء الذين يجهلون: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وذلك أن العقل الذي يرزقه الله تعالى للعبد عقلان، العقل عقلان، عقل إدراك، وهذا يشترك فيه جميع الخلق، حتى البهائم عندها من عقل الإدراك ما يليق بحالها وما ركبه الله تعالى إياها وما وهبه لها. جميع البهائم عندها عقل إدراك تدرك. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله عن قصة عن شيخه، يقول إن رجلا رأى نملة تمشي على موضع من المواضع، فوضع لها طعما، يعني قطعة كسرة من الخبز أو نحوها، فأتت هذه النملة إلى هذا الطعم تحاول حمله إلى بيتها، فلم تستطع إلى ذلك سبيلا، فذهبت واستعانت برفيقاتها من النمل فأتينا ليساعدنها على حمل هذا الطعم. فلما أقبلنا رفع الطعم، فلما أتينا إلى المكان لم يجدنا هذا الطعم، فرجعنا فوضع الطعم، فجاءت هذه النملة تحاول أن تحمله ولكن لم تستطع، فذهبت إلى رفيقاتها تستعين بهن، لما قربنا رفع الطعم. يقول: في المرة الثالثة لما أتينا ولم يجدنا شيئاً اجتمعنا عليها فقتلنا هذه النملة. يقول ابن القيم: فذكرت ذلك لشيخنا فقال: إن الله تعالى جبل جميع الخلق على كراهة الكذب، الكذب ممقوت مكروه عند جميع الخلق. إذن العقل عقل الإدراك هذا يشترك فيه جميع الخلق، الذي ميز الله تعالى به بني آدم هو عقل الرشد، وهذا العقل هو الذي نفاه الله تعالى عن الكفار، بل أكثرهم لا يعقلون. قد يقول قائل: كيف بل أكثرهم لا يعقلون ونراهم يصنعون الصناعات والتطور والتقدم والتكنولوجيا إلى غير ذلك؟ نقول: هذا العقل الذي صنعوا به ذلك هو عقل الإدراك، أما عقل الرشد فلا يكون إلا لمن اهتدى إلى سبيل الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أي يتعظ وينتفع بالمواعظ ويهتدي بها أولو الألباب، أي أصحاب العقول السليمة الخالية من الشبهات والشهوات. فالإنسان خرج إلى هذه الدنيا وهو جاهل، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فركب فيه هذا العقل الذي به يهتدي إلى السبيل. يقول: وفي غيهم يعمهون، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدنيا والدين. وأعظم ما يحيي القلوب هو كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته. ومن أراد أن يعرف هذا أنهم يتخبطون في جهالة وأنهم كانوا كالبهائم، فلينظر إلى حال الناس في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كانوا عليه من الجهل، وماذا كانوا عليه من الظلم ومن البغي في شتى مجالات الحياة. نعم. كيف لا يجب على كل مسلم محبته نعم، البلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم، هذا البلد يقول لا خير في الإقامة فيه، لأنك بالإقامة فيه تزداد جهلاً إلى جهلك، وربما تأثرت أيضاً بحال الناس الذين في هذا البلد وما يكونون عليه من ضلال، لأنه كما يقال الإنسان ابن بيئته، مهما بلغ الإنسان من العلم ومهما بلغ من العقل لا بد أن تؤثر البيئة الذي يعيش فيها، لا بد أن يكون لها أثر على منهجه وعلى سلوكه وعلى أخلاقه. ولكن قول المؤلف يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم، قد يكون في البلد عالم ولكن عنده تقصير في تبليغ العلم، وهذا مع الأسف قد يكون موجودا. نضرب مثالا، قد يكون مثلا مسجد من المساجد أو جامع من الجوامع، تجد أن هذا الجامع يرتاده أحد طلبة العلم لكن عنده تقصير، بحيث أنه لا ينتفع الناس بعلمه، لا يرشد، لا يوجه، لا يقيم في هذا المسجد درسا يعلم الناس، ماذا انتفع من علمه؟ يعني علمه قد يكون نفع نفسه فقط لكن لم ينفع غيره. فلا بد أيضا من وجود العالم، وجود العالم في البلد لا بد من أن يكون أيضا ينفع الناس بإرشاده لهم وبتوجيهه لهم. وأهم أمر يوجه الناس إليه هو عبادة الله تعالى. واجعل دائما نصب عينيك فيما يتعلق بالعامة هدفا أساسيا تجعله هو غاية دعوتك وغاية تعليمك إياهم. ما هو هذا الهدف؟ كيف تجعل هذا المسلم الذي أمامك يعبد الله على بصيرة؟ كيف تجعله يعبد الله على بصيرة؟ ومع الأسف أن من المنتسبين للعلم يتكلم أمام العامة تجد أنه لا يتطرق إلى هذه الأمور، إلى أمور العقيدة وإلى أمور العبادة، وإنما يتكلم معهم في أمور لا يفقهونها ولا يدركونها ولا يهتدون إليها سبيلاً، ولا تنفعهم لا في دينهم ولا في دنياهم. يتكلم في أمور سياسية وفي أحوال العالم السياسية، وكأنما أنت أمام قناة إخبارية ولست أمام عالم يعلم الناس، وهذا في الواقع من الخطأ. ولذلك أنصح نفسي وإياكم بالابتعاد عن هذه الأمور، الخوض في أمور السياسة وفي أمور الدول والتدخلات في شؤون ولاة الأمر، هذا لا هذا ضرر عليك في دينك وضرر عليك في دنياك، لأنك مهما كان فإن كلامك يؤلب هؤلاء العامة الذين أمامك، يؤلبهم على حكامهم وعلى أولاة أمرهم. فأرجع وأقول الهدف الذي تجعله أمامك والغاية التي تقصدها بعد الاستعانة بالله عز وجل أمام الناس هي كيف تجعل ماذا؟ هذا المسلم يعبد الله على بصيرة، يحقق العبودية لله تعالى على الوجه الشرعي، وهذا يشمل أن تعلمه العقيدة الصحيحة، المعتقد الصحيح، وأن تعلمه أيضاً العبادة الصحيحة، فتلقنه التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. بعض العامة الآن لو أتيت إليه وسألته، بل من المنتسبين للعلم تسأله عن ما توحيد الربوبية، ما توحيد الألوهية، ما توحيد الأسماء والصفات، لا يجيب، لا يستطيع أن يجيب. هذا خلل، هذا من أهم الأمور، هي العقيدة هي التي ستسأل عنها يوم القيامة، وهي التي ستسأل عنها في قبرك قبل حشرك. فعلينا أيها الإخوة أن نهتم بجانب العقيدة، أن نغرس في قلوب الناس من حيث العقيدة محبة الله عز وجل، أن نغرس في قلوبهم الاستعانة بالله، أن نغرس في قلوبهم التوكل على الله، أن نغرس في قلوبهم الاستعانة بالله، إلى غير ذلك. أيضاً فيما يتعلق بالأسماء والصفات نبين لهم أسماء الله تعالى ونبين لهم صفات الله على وجه لا يحصل فيه وحشة لهم وإنكار، بل نحدثهم بما تعقله عقولهم وما يدركون، حدثوا الناس بما يعرفون. فنعلمهم من ذلك، أن يستنبط من هذه الأسماء وهذه الصفات عظمة الله تبارك وتعالى، عظمة أسمائه، عظمة صفاته، سعة رحمته، سعة مغفرته، سعة إحسانه، إلى غير ذلك. ثم ننتقل إلى ما يتعلق بالعبادة، كيف الوضوء الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتم يصلي، أحكام الزكاة، أحكام الحج، أحكام الصيام، ما يحتاجون إليه من المعاملة. هذا في الواقع هو الذي يحتاجه عامة الناس. نعم، فعلى طالب العلم وعلى المعلم أمام عامة الناس أن يحرص على هذين الأمرين. الأمر الأول ما يتعلق بالعقيدة، أن يفهم العامة العقيدة وأن يغرس في قلوبهم العقيدة ومحبة الله. ثانياً ما يتعلق بالعبادة، أن يبين لهم صفات العبادة على الوجه الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه. المعلم حينما يعلمك أو يريد أن يلقي درساً لا تظن أنه يأتي هكذا، قد قبل أن يأتي لهذا الدرس تجد أنه يطالع في الكتب ويفتش ويحضر المادة العلمية، قد تستغرق منه ساعات، فقد بذل جهده وبذل طاقته في سبيل إيصال العلم إليك بأقرب طريق وأهدى سبيل. هذا الوقت الذي اقتطعه من حياته ومن وقته ومن زمنه حقه علينا أن نشكره على ذلك وأن ندعو له. ولهذا قال المؤلف فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات إلى آخره. فمثلا أراد أن يشرح لك بابا من أبواب الفقه، مسألة، باب المسألة الخفين، شرح لك هذا الباب باختصار في 30 دقيقة. أنت لو أردت أن تعرف هذه الأحكام التي ذكرها لك معلمك مفصلة بأدلتها ربما تستغرق أياما، وربما أيضا تقع في الخطأ من حيث لا تشعر، تقع في الخطأ، لأن المسائل فيها خلاف، قد تختار قولا مرجوحا وتترك القول الراجح، قد تستدل بحديث ضعيف وتترك الحديث الصحيح، وأيضاً ما هي الكتب التي تعتمد عليها في هذا. إذن هو المعلم يختصر لك هذا مع بيان القول الراجح والقول الصحيح بدليله. قال والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، فليس نفع الآباء والأمهات نظيراً لنفع المعلمين المربين للناس بصغار العلم قبل كباره. فكما أن الوالد من أب وأم له حق على ولده، فالمعلم أيضاً له حق على طلابه. فالأبوة نوعان، أبوة حسية وهي الذي يكون من صلبه، وأبوة معنوية وهي المعلم الذي تربى على يديه. ولهذا قلنا إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، هذا يشمل الولد الحسي الذي لصلبه والولد المعنوي الذي هو من طلابه. بل قد يكون نفع الطالب لمعلمه ولشيخه أنفع من أولاده، لأنه هو الذي ينشر علمه، ومعلوم أنه إذا نشر علمه ازداد أجرا وثوابا، وصار الناس يدعون له ويذكرونه فيبقى ذكره حتى بعد موته. نعم، نعم، يعني إذا كان لو أن شخصاً أهداك هدية، أعطاك ساعة أو هاتف جوال أو طيباً أو غير ذلك من الهدايا، تجد أنك ترى أن له حقاً عليك وإحساناً إليك فتعترف بفضله، فكيف بمن أهداك علما نافعا؟ أيما أعظم، العلم أو هدية تذهب وتنتهي؟ هذا الطيب الذي أعطاك إياه مجرد أسبوع 10 أيام ينتهي وينقضي، لكن هذه المسألة التي علمك إياها، علمك مثلا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، علمك صفة الحج، علمك صفة الوضوء، هذا يبقى معك طول عمرك. فالهدية مهما بلغت قيمتها مآلها إلى الفناء والزوال، لكن هذا العلم الذي علمك إياه لا يكون مآله العلم والزوال، بل يكون أصلاً تبني عليه علمك وعملك إلى يوم القيامة. نعم. في أسئلة حتى ما تجاوز؟ طيب نشوف السؤال. كيف؟ لكل إنسان طريقة، قد يكون المتن قد لا تستطيع حفظه لأنك لم تفهم، فهمه مما يعينك على حفظه. فاحرص مثلا المتن، إذا أردت تحفظ كتاب الطهارة مثلا، كتاب باب المياه، اقرأه أولا وحاول تفهم ثم احفظ. لماذا؟ لأنك إذا حفظت بدون فهم قد يعني تنسى، تقدم عبارة على عبارة أو تقرأ كلام على غير وجه، لكن إذا كنت تحفظ على فهم تأسى، يعني هذا أدعى إلى استقرار هذا العلم وبقائه في قلبك. والإنسان مهما يعني إذا كرر الشيء، الناس يختلفون في الحفظ، لكن من استعان بالله عز وجل وعلم الله تعالى منه حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير والإخلاص يسر له ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول طبعت، والله أنا شوف أنا لست خبيرا بالكتب، أنا يمكن من أجهل الناس لست من المتابعين. يعني الكتب عندي طبعات قديمة، قد يكون عليها تصحيحات أثناء قراءتنا على شيخنا، لكن أنا أتتبع الكتب طبعة، هذه ميزتها طبعة، قد تسأل المختصين، لكن طبعات زاد المستقلة لها كثير، يمكن طبعة يعني كما أعرف اللي حققها الشيخ عبد الرحمن العسكر، يمكن ربما تكون هي أصح النسخ، وإن كنت لم أقرأ فيها، أنا طلعت عليها قبل سنوات، لكن هي قد تكون من أصح النسخ بالنسبة لي زاد المستقنع. نعم. أي نعم، فيما يتعلق بآداب طالب العلم هناك كتب معتمدة، منها كتاب ابن جماعة رحمه الله قرأناه، اسمه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، كذلك أيضا كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله حلية طالب العلم، وقد شرحه أو علق عليه شيخنا رحمه الله، وكذلك أيضا مقدمة المجموع للنووي، ذكر جملة من الآداب المتعلقة بالعالم والمتعلم، وعلق عليها أيضا شيخنا رحمه الله، يمكن أن ترجع إليها وتستفيد منها. نعم. الفرق بين التصوير والتمثيل، هنا لا عليك تقول التصور والتمثيل، التصور يكون في الذهن، يكون سابقا، فالإنسان يتصور المسألة تصورا في ذهنه، والتصوير هو التمثيل. فأنت الآن مثل المؤلف قال: وإن باعه كذا وكذا، تتصور هذه في ذهنك، هذا التصور يكون في الذهن، فإذا قلت مثال ذلك: لو باع زيد على عمرو كذا وكذا، هذا تصوير وتمثيل، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهنا تصور ثم تصوير، تصور ثم تصوير، التصور يكون في الذهن والتصوير يكون في الخارج، يعني بالتمثيل. هذا هو الفرق بين، أظن من سأل عنها أنت، فاهم الآن؟ الفرق بين التصور والتصوير، أنك المسألة تتصورها أولا في ذهنك، يعني باع زيد على أن تتصور، أو هلك هالك عن، أو وإن مات عن أب وأم تتصور في ذهنك، تقول مثال ذلك: هلك هالك عن كذا، فأنت الآن تصور، ولا يمكن أن تصور إلا بعد التصور، لا يمكن التصوير، لا يمكن التصوير والتمثيل إلا بعد التصور، لأنك لو أردت أن تمثل وتجعل المسألة صورة وأنت لم تتصورها تقع في الخطأ، تقع في الخطأ.